أما الجنب، فرق بين الحائض والجنب، الجنب يملك أن يرفع الجنابة، لكن هو متعيز، روح اغتسل زول الجنابة. الحائض لو اغتسلت ما يرتفع الحيض، وكذلك النفاس لو اغتسلت لا يرتفع الحيض، لا يرتفع النفاس. فلذلك يعني هل يعقل، يقول بعض أهل العلم، أن تمنع من قراءة القرآن مثلا 40 يوما إذا كانت نفاسا؟ نقول لا تقرأ شيء من القرآن خلال هذه الفترة، خاصة وهي ضعيفة الآن وهي تحتاج أن تقترب من الله تبارك وتعالى أو تراجع حفظها أو ما شابه ذلك من الأمور الصحيح. أنها لا تمنع من قراءة القرآن، لا الحائض ولا الجنب، لا الحائض ولا النفساء، الجنب هو الذي يمنع، لأن الجنب كما قلنا هو الذي يتكاسل عن الاغتسال ويتكاسل عن رفع الجنابة. أما الحائض والنفساء لا تتكاسل، لا تملك أن ترفع الحيض ولا تملك أن ترفع النفاس. والله أعلم في هذه المسألة.